السلام عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، يعني يعتق الله رقابه من النار، يقضي ربنا جل وعلا لهؤلاء أن لا يدخلوا النار أبدا. من الذي يستحق أن يعتق من النار؟ هو الذي تقرب إلى الله تعالى وسأل الله رحمته وأن يعتق رقبته من النار، الذي أمضى نهاره في عبادة، في نفقة على أولاده، في صلة رحم، في بر والدين، لم يدنس صومه بشيء من المعصية، وبالتالي إذا جاء في الليل انطرح إلى ربه ووقف بين يديه وقال: اللهم أعتق رقبتي من النار، يعني يعتق الله رقابه من النار، يقضي ربنا جل وعلا لهؤلاء ألا يدخلوا النار أبداً.